والذين كفروا يقاتلون في سبيل الله Oh, no.

فإذا طردوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول

رقم التليفون 491-400-4500.